رصد وبياتي ونهوان، مزيكا غناوي والحان، اسمع وتسلطن ويانا، خليك معانا في المزيكا خانة. هتكون في استقبالكم دعاء كامل. معانا وقاعدة جديدة في المزيكا خانة على ماسفيرو اف ام. النهاردة قعدتنا وكلامنا وغنوينا عن الخال عبد الرحمن الأبنودي واللي رحل عن عالمنا في 21 إبريل سنة 2015. كانت نتاج أنتجه الواقع الفطري من بيئة الصعيد الجواني اللي تربى فيه الأبنودي، وتشبع بموروثاته وثقافته الشفهية من خلال الأشعار اللي كان دايماً بيسمعها من والدته والمحيطين به، وظل مرتبط بيها وبالثقافة دي كابن مخلص طول حياته. وده طبعاً ساهم بشكل كبير أن الخال عبد الرحمن الأبنودي يوصل إلى أفهام العامة والمثقفين على السواء. تحمس لنشر قصائد الأبنودي بجريدة الأهرام في الخمسينيات، والوقت ده تزامن مع إشراف الموسيقي محمد حسن الشجاعي على مراقبة الموسيقى والغناء بالإذاعة، واللي من خلال متابعته لجريدة الأهرام لفت نظره تفرد أشعار الأبنودي. وبعدها قام الشجاعي بالاتصال بصلاح جاهين وقال له بالحرف: إحنا محتاجين الولد الصعيدي ده عشان يكتب أغنيات للإذاعة. وبالخطوة دي بدأت مسيرة الأبنودي كشاعر غنائي، واللي بتعتبر تمثيل حقيقي لوجدان القرية في الأغنية المصرية. حالا هنسمع من كلمات الأبنودي وألحان بليغ حمدي شادية وهي بتغني وبتقول: ولا قدك مية يا أبو العين العسلية، إن شاء الله تاخدني لشط الجنة الذهبية. ولا قدك مية يا أبو العين العسلية، ولا قدك مية يا أبو العين العسلية، إن شاء الله تاخدني لشط الجنة الذهبية، إن شاء الله تاخدني لشط الجنة الذهبية. ورحت معاك وطوعت هواك، إن رحت معاك وطوعت هواك، ههرب على أول مركب هتعدي عليا. ولا قدك مية يا أبو العين العسلية، بشوفها بدارة يا بعين قدارة، ولما بشوفها بدارة، عايز تسرقني من قلبي فاكرها شطارة. يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة، يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة، عايز تسرقني من قلبي فاكرها شطارة. ما تطمنيش بصت عينك عسلية عسلها يشبه طارة. رحت معاه وطوعت هوا ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ليا يا ابو العين العسليه ولا قدك ليا يا ابو العين العسليه ولا قدك ليا يا ابو العين العسليه ان شاء الله تهن ان شاء الله الجنه الذهبيه وان رحت معاك معاه وطوعت هواك هوا ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه مفيهاش حرت العاشقين يا بعين عسليه عينيك مفيهاش حرت العاشقين فيها مكر وسحر وشيء مش عارفه جاي منين يا بعين عسليه عينيك مفيهاش حرت العاشقين يا بعين عسليه عينيك مفيهاش حرت العاشقين فيها مكر وسحر وشيء مش عارفه جاي منين شي بيحايلني اجري ورا خطوه واو تاني شي بيحايلني اجري ورا خطوه واو تاني اهرب وارجع لك واهرب مش عارف اهرب على فين اهرب وارجع لك واهرب مش عارف اهرب على فين وان رحت معاك وطوعت هواك وان رحت معاك وطوعت هواك ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ان شاء الله تفن شط الجنه الذهبيه وان رحت معاك معاك وطوعت هواك هواك ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه بعد شوية هترميني بتغني عليا وبتلعب بيا بعد شوية هترميني يا بعين عسلية ولا قدك ميا يا بعين عسلية ولا قدك ميا شاطر بس توديني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب تلات ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب تلات ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر وان رحت معاك وطوعت هواك ان رحت معاك وطوعت هواك ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ولسه في المزيكا خانة على مسبيرو اف ام مع دعاء كامل ارتفع ارتبط الخال عبد الرحمن الأبنودي بالملحن بليغ حمدي وصوت المطرب الشعبي الرائع محمد رشدي، وكانت ليهم نجاحات كتير سوا. تعالوا نسمع جزء من حوار تلفزيوني مع الأبنودي هو بيتكلم عن حكايته مع بليغ حمدي، وبعدها على طول هنسمع عدوية لمحمد رشدي. كاتب الأغنية المعروف الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن. في أكتر من كاتب للأغنية وأكتر من ملحن في مصر، لكن في قلة بيبقى لها شهرتها لتميز في شيء معين في شخصيتها. يا ترى الفنان بليغ حمدي إيه اللي حضرتك شفته مميز في شخصيته بالنسبة لألحانه للكلمات اللي حضرتك بتكتبها؟ والله طبعا يعني أنا لو قلت لحضرتك إن بليغ حمدي بلدياتي ممكن دي تبقى يعني حكاية عجيبة خالص. هو الرجل من سوهاج وأنا من هنا، يعني بليغ صعيدي، وإن كان يبان إن أنا الصعيدي مش بليغ. بليغ حمدي طبعا لا شك إنه له خصائصه الخاصة جدا في الموسيقيين المصريين، يعني دايما يتقال مصرية بليغ حمدي أو إن بليغ حمدي مصر الغنى المصري. وأنا أظن إن الحكاية دي من كتر ما تقالت بقت زي اللقب اللي أغدق على بليغ بدون ما نفكر حقيقة أو ندرس يعني إيه يعني بليغ مصر. هل لأنه غنى يا حبيبتي يا مصر مثلا، أو يا أم الصابرين، أو مجموعة الأغاني الوطنية مثلا، ولا سمت شيء في روح بليغ حمدي الموسيقية دلته على منابع غير اللي استقى منها موسيقيين آخرين؟ أنا بظن إنه بليغ اهتدى لمنابع فعلا يعني مصرية، مصرية بمعنى نيلية، زي ما أنا كده تقولي مثلا شاعر مصري. يعني إيه شاعر مصري؟ يعني متربي على ضفاف النيل، يعني استحميت في النيل وطلعت نخل وكده، فتشكلت هذه التشكيلة المصرية. أنا بظن إنه بليغ أتيح له يعني بغض النظر عن حكاية النيل والنخيل دي، انه يتخلص من القوالب السابقه عليه، القوالب العربيه او التركيه، ان احنا معظم موسيقانا في الواقع هي موسيقى تركيه، يعني موروث تركي. بليغ يعني انا بظن انه ما حدش كان ممكن يلحن كلامي اللي انا كنت جاي بيه من الصعيد زي ما بليغ عمل مثلا في اغنيه عدويه مثلا الفنان محمد رشدي، مثلا صياد ورحت اصطاد صادوني، وانا كنت اكتب كلام عجيب اياميها زي والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين. ازاي ده كان ممكن يعني يبقى غنوه معروفه يمكن اتغنت في العالم العربي ولعبت دور كبير في شهره الفنان محمد رشدي؟ في الواقع ان بليغ عنده حس مسرحي كمان، بحيث ان في الاغنية دي مثلا لو رصدتيها حضرتك هتلاقي الموال، هتلاقي التقسيم، هتلاقي الحوار، اسم يعني اسم النبي حرسك، اسمك ايه، رد عليا، تقول له عدوية، والاستهلالة بتاعت يا ليلي يا قمر والمانجا طابت على السجر، ده شيء مصري خالص خالص. ازاي بليغ برضو عارف يوصل للعالم العربي؟ بليغ عنده حاجة يعني ممكن أسميها مثلا استحلاب الروح العاطفية في النغمة المصرية مثلا. في الواقع أن ده طابع في غناه كله بليغ. بليغ ممكن يلحن كلام مكتوب. صياد صياد روح تصطاد شابة ونوليني حبة مية، اسم النبي حرصك، اسمك ايه، رد عليا عدوية، اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدوية يا عدوية اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في المية الا ومعايا عدوية عدوية صبية ورموشك شطر وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط اسمك عدوية يا صبية ورموشك شطر وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط يا ام الخدود العنابة في غيابي مدي ايديك خديني خديني ولف فيني سنين خديني مدي ايديك خديني خديني ولف فيني سنين خديني والله صوتك دي تنفع تزين الجراني والله صوتك دي تنفع تزين القرانين اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه

بالي والخوف ملوى الدلول. قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنور الدنيا. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملوى الدلول. رميت نفسك في حب لقيت في الحضن حب. نفسك في حضن لقيت في الحضن حزن. رميت نفسك في حضن لقيت في الحضن حزن. حتى في أحضان الحبايب شوك شوك